بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة الأحقاف إلى الآية 18 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: حاميم. قلل الدوري الحاء من حاميم هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. قوله تعالى: أم يقولون افتراه. أمال الدوري الألف بعد الراء هكذا: أم يقولون افتريه. قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم. أسكن الهاء هكذا: وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. قلل لفظ موسى هكذا: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قرأ الدوري: حسنا مكان إحسانا بضم الحاء وسكون السين بلا همز ولا مد، مفعولا به على تقدير مضاف ومنعوت بمعنى أمرا ذا حسن. وقرأ: حملته أمه كرها ووضعته كرها بفتح الكاف بمعنى الغلبة والمشقة هكذا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. قوله تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. قرأ الدوري: يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم، على البناء للمجهول ونائب الفاعل هكذا: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. قوله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما. قرأ الدوري بحذف التنوين على أصل التقاء الساكنين، وهو اسم صوت يدل على التضجر والتأفف هكذا: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وهو الحق من ربهم. قرأ الدوري بإسكان الهاء هكذا: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا